الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وأوحى ربك إلى النحل. وأوحى الوحي في لغة العرب يأتي بعدة معاني. هنا وأوحى ربك إلى النحل معناه ألهمها، يعني يأتي الوحي بمعنى الإلهام، كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمها الله تعالى، وكما في قوله بأن ربك أوحى لها في مسألة الأرض يوم القيامة. وهنا في مسألة النحل، النحل من جملة نعم الله العظيمة على عباده، والنحل له فوائد كثيرة وعظيمة، والنحل يخرج العسل بقدرة الله تعالى، حتى السم الذي في النحل ينفع وهو علاج من أمراض كثيرة، لكن على يد الأطباء الخبراء الذين يعرفون ذلك وجربوه. يعني ليس لعامة الناس أن يهجموا على ذلك لأجل أن لا يتأذوا، بل يرجعوا في ذلك إلى أهل الخبرة. ثم النحل، قال العلماء، يجوز بيعه ويصح بيعه إذا كان في الكوارة أو كان مع الأم. الأم هي التي يسمونها الملكة، لأنه إذا كان مع الأم أو في بيته في الكوارة يكون موجودا ومجتمعا، فيراه الإنسان الذي يريد شراءه، فيصح بيعه وشراؤه. وقال بعض العلماء: إن كان غائبا عن البيت لكن الأم موجودة، أي التي تسمى الملكة، وعادة يعود، وكان هذا الذي يريد شراء هذا النحل يعرفه ورآه، أيضا قالوا يصح. وأما بالنسبة للنحل فهو طاهر، النحل طاهر، وأكل النحل، القول الصحيح المعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز، لكن هناك قول ضعيف بأنه يجوز أكله، ثم أي الميت منه. وأما الذي تهرأ واختلط بالعسل فهذا يؤكل ولا كلام فيه. ثم النحل جعل الله تعالى فيه الكثير من العبر، فلو اعتبر الإنسان ونظر العاقل إلى العمل الذي يعمله النحل من مسألة الالتزام بالأوامر والتقيد بالتعاليم ومسألة النظام الذي يكون عليه في الكوارة ومع الجماعة وفي العمل، ثم النحل أنواع، ينقسم إلى 9 أنواع، 6 من هذه الأنواع تجتمع على بعضها وتتحد وتشتغل مع بعضها. ثم لو رأينا أن النحل فيه من يخرج ويبحث عن الأماكن التي فيها الأزهار والورود لجمع الرحيق، ثم إذا وجدوا هذا المكان المناسب يخرجون مادة كأنهم يعلمون الموضع بالرائحة، ثم يعطون إشارات، وبعضه يرجع إلى الأصل، إلى البيت، إلى الكوارة والملكة، فيخبر وله لغة وحركات يفهمون على بعضهم، ويحدد له المسافة والانتقال إن كانت المسافة قريبة أو بعيدة. ثم إن الله تعالى جعل فيها من الميل لمسألة صناعة الشمع الذي يوضع فيه العسل، ولو رأينا كيف تكون التخاطيط التي في هذا الشمع بالشكل المسدس لأجل أن يمتلئ هذا الشكل المسدس بالعسل تماما ولا يبقى فيه فراغات. ثم هذه الأشكال المسدسة في العسل تتصل ببعضها وتصير كالقطعة الواحدة ثم البيت الذي فيه النحل كله يعمل فلا يوجد مجال ولا يوجد مكان في الكوارة والبيت للنحل الكسول الذي لا يعمل. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العسل الذي يخرج من النحل شفاء عظيما وكبيرا. اسمعوا لقول الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بعض الذين يتكلمون في علم النحل والاختصاص يقولون هي تنقل الرحيق من الأزهار بخرطومها أو بفخيزيها ثم تنقل شيء منه إلى صلبها، لكن الله ماذا قال في القرآن؟ ثم كلي من كل الثمرات. إذن القرآن أثبت أنها تأكل، قال ثم كلي من كل الثمرات، وماذا قال؟ يخرج من بطونها. إذن النحل تأكل وتخرج عسلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لاحظوا إلى الآية الكريمة: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. اختلاف الألوان يعود إما لاختلاف أنواع النحل أو لاختلاف المرعى واختلاف ألوان الزهور التي رعته النحل. ثم هذا العسل الذي يخرج من النحل الله ماذا قال عنه؟ فيه شفاء للناس. لاحظوا من نعم الله وتفضله على العباد يقول فيه شفاء للناس، ما قال لبعض الناس، بل لكل أصناف الناس ولكل أنواع الناس، للكبار والصغار والأصحاء والمرضى كلهم ينتفعون بالعسل، فيه شفاء للناس. ثم إن العسل فيه مواد عجيبة وغريبة، يعني خلاصة الورود والأزهار والأعشاب والأشجار التي رعتها هذه النحلة يأتي الخلاصة فيها فيشربه الإنسان أو يأكله الإنسان ويكون علاجا وشفاء لكثير من الأمراض. لكن للتداوي دائما يرجع لأهل الخبرة والاختصاص. وكذلك العسل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشربه ويحبه، كما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الشراب البارد الحلو ويشرب العسل. العسل من الفوائد التي فيه أن المادة التي فيه إذا وضعت في الفم تنصرف إلى الأعضاء التي يحتاجها البدن، ثم تصل إلى هذه المعدة ويتوزع في الدم، يذهب الخلاصة والأمور النافعة إلى الدم ويصل إلى الكبد وإلى أشياء أخرى. ثم إن من فوائد العسل ومن منافع العسل أنه ينفع داخل البدن والخارج، حتى الجلد، يعني العسل يوضع على الجروح، يوضع على الأماكن المتشققة، على الأماكن الجافة الناشفة، ويكتحل به وينفع الكبد، حتى لأمراض السكري ينفع، لكن العسل الصافي وبإشارة الطبيب. ثم أيضا العسل من الفوائد التي فيه ينفع القوة العامة للبدن والأعصاب العامة، إما أكلا وإما أن يذاب مع الماء ثم يشرب. وقبل النوم يستطيع الإنسان أن يضع شيئا من العسل مع ماء فاتر ويشربه يهدئ الأعصاب ويقوي البدن ويساعد على النوم الهانئ في الليل. والعسل له فوائد لا يحصيها إلا الله، العسل له فوائد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنحلة، شبه المؤمن بالنحلة من أي ناحية؟ من أي جهة؟ من ناحية الفوائد والمنافع التي فيها، وأنها قليلة الضرر جدا جدا جدا. فالنحلة تأكل الحلو والمر، كما شبهها الرسول، شبه المؤمن بالنحلة. اسمعوا ماذا قال: تأكل الحلو والمر ثم يكون حلوا كله، تخرجه حلو المذاق. يكون هكذا حال المؤمن، أنه يكون نفاعا للناس. والنحلة تأكل من الثمر والشجر، وإذا وقعت على غصن لو كان أصابه التهرع والانكسار لا تخربه، لا تفسده، بل تقع عليه من غير أن تكسره. ثم أيضا ورد في الحديث النهي عن قتل النحلة، ورد النهي عن قتل النحلة. لماذا هذا النهي؟ قال الإمام الحافظ إبراهيم الحربي رضي الله عنه. من إبراهيم الحربي؟ إبراهيم الحربي كان إماما من أئمة العلماء في زمن السلف، وكان صديقا للإمام أحمد رضي الله عنه، وكان مجتهدا عالما وليا صالحا كبيرا. ماذا قال؟ قال النهي عن قتل النحلة لأنها تنفع الناس، يعني العسل الذي فيها نفع وهي تنفع، وحتى السم الذي فيها يتخذ دواء لبعض الأمراض، لكن كما قلت على حسب إشارة الطبيب المختص، على حسب إشارة الطبيب المختص. إذن النهي عن قتل النحلة لماذا؟ لأنها تنفع الناس، فوائدها كثيرة، وتخرج العسل للناس فينتفعون به، وهذا من فضل الله تعالى. فلماذا تقتل لغير فائدة؟ أما قال العلماء إن هاجمتك وخشيت ضررا وأذى يجوز لك أن تدفعها عن نفسك لو أدى ذلك إلى قتلها، لأن هنا لدفعها عنك، لأنها لدفع ما تخشاه على نفسك من الضرر والأذى. أما لغير ذلك فلا تقتل النحلة، النبي نهى عن قتل النحل صلى الله عليه وسلم. ثم إن من الأمراض التي يقال إن السم النحل علاج لها هو ما يسمى اليوم بعرق النسا أو الإنسا، بعض الناس هكذا يسميه هذا، أو ما يسمى الروماتيزم، لكن بإشارة الطبيب المختص. وأحيانا بعض الناس يكون عندهم أمراض فتأتي النحلة وتلسعه، هو يخاف ويظهر ورم، لكن يلاحظ بعد مدة أن ذاك المرض الذي كان عنده ذهب عنه بفائدة هذا اللسع والسم الذي أدخلته فيه. وأحيانا ماذا تفعل؟ تلسع الإنسان فيما يجاور العصب، سبحان الله، فيما يجاور العصب، فيكون نفعا له. فإذا النحل من نعم الله العظيمة علينا، ويدل وجود النحل على قدرة الله تعالى، على وجود الله الواحد الأحد الذي لا شبيه له ولا شريك، ولا جسم ولا حجم ولا جهة ولا مكان، منزه عن كل صفات المخلوقين، فهو الذي أوجد هذا الكون وأبدع هذا العالم. وهذه النحلة الصغيرة هي خلق من خلق الله في هذا الكون العظيم، وفوائدها لا يحصيه إلا الله عز وجل. وانظروا يا إخواني ويا أخواتي كم في النحل من فوائد، وكم في العسل من فوائد عظيمة وكثيرة. فاشكروا الله واثبتوا على الإيمان به، ووحدوا الله عز وجل وعظموه، وأكثروا من شكره سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة والكثيرة والتي لا تعد ولا تحصى، لأن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكان من عادة شيخنا رحمه الله إذا أراد أن يتداوى للمرض أو لضعف الهمة أو لانكسار القوة كان يطلب العسل مع الماء، يعني يوضع العسل مع الماء يذوب ثم يشربه، ويقول إن في لغتهم في بلاد هرر وفي الحبشة يقولون عنه دوسمي، يعني هذا الماء الذي يخلط به العسل، وكان يشربه بنية حسنة. فمن شربه أو أكله بنية حسنة، بنية التداوي ونية التقوي على طاعة الله، يعني نية حسنة، له ثواب وله أجر على ذلك. فأكثروا من شكر الله سبحانه، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله رب العالمين. هذا الماء الذي يشرب منه النحل، ومن عجيب أمر النحل أنه لا يشرب إلا الماء الصافي، وينتقي الأعشاب النافعة والمفيدة، ويبحث عن الأماكن النقية فيبني فيها وعندها. سبحان الله، له عمل منظم وعجيب. آمنت بالله العظيم، تبارك الله، سبحان الله، لا إله إلا هو جل جلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.